بشرى شيء طعاما بلا وزن صبرة ما في مانع، لكن ما يشتري وزن يشتري صبرة، فرق. يعني أنا أشتري طعاما، يعني أشتري تمرا على أنه 80 كيلو، هذا لابد من الوزن. أما أشتري طعاما على أنه صبرة، هذا جائز بالإجماع ما في خلاف. فرق بين بيع الصبرة وبيع الطعام مماكيل. فحين الزبيل، تعرف الزبيل الآن، يعني أشتري على أنه صبرة جائز، يعني على نعم الكل بالزبيل هذا ما في إشكال، لا يحتاج إلى كيلة. لكن حين أشتري على أنه 80 كيلو لابد أن أكيله. فرق بين طعام المكيل والطعام اللي يسمى الصبرة. نعم صبرة، صبرة المجموعة من الطعام التي لا يعلم قدرها، هذا هو هذا الصبرة.